2007 LA baby احسان نصرو نصرو نيمتي لحنينة مشيلي نصرو بابا قلبي يبكي على بلادي ليها اليوم راني غادي مرانة تعالي يا عيادي اوف اوف اوف من قربان قلبي يبكي على بلادي ليها اليوم راني غادي مرانة تعالي يا عيادي اوف اوف من قربان نحمد ربي مش ني وحدي للي فوقي للي تحتي للي قبلي للي بعدي للي ساعدوا مش كي ساعدي نحمد ربي مش ني وحدي احنا متغربين في بلاد الناس من بلادنا هاربين مش عارف الوين وحياتنا بين البنين القرعة والكيس وجدادنا وصوا عالدين مستقبل ولادنا بابا بقينا حايرين والمعصيات شريتنا زط لو كوكايين اش يصبر امه هاتنا شهور وسنين ولا ورق بقينا جاتنا غربة غبرة وقت ايش امي ولدك يا بره قلبي يبكي على بلادي يا حسر على البيس كيف كنت نلعب في البيس تو اللعب حراش خويا برا وما تبطاش نركش في الواش انتون دي سي السربي في الجروناش نلعب في الكشكاش ما فما شي في المكتوب وربي يجيب الكاش كل شي بالمكتوب مرتي وايت راش شم في الياي ما عندي بلاي نو تايم تو بلاي مشني ولد البي برا كيكا بابا الحكايه جامي توفا تابا تابا نستنى في الصابا كومو صابا كوم سي كوم سا خوك شنو لابا سكسو كوكا مخي دبلوكا كيما رابوف كوكا يومي جوستا لا كوكا ستو سفرندو موشو نستو بايس فريق ولد المنزسيس طايح بيه بليس شاكور احسان نصرو في